فرجت وساعت الفديق الوسير وآمن بربك ما تشرك وصدق بطه يمينك ولسك تضمن شرك شيوم الآخرة تهرب يمينك صلوا على الزين محمد أتى بالبشائر أو اسمع لمعنى الفريق مرضان اسم الهلاين عامر ما قصد الخراسات عاوز يشوف اليهودي ادي معاه القلب والعان يا اهل من الرجال بلوفات مع الأد مسك اليماني ورد بتنفخ مثل لافات أجر جار معنى وكمان أبو زيد أنشد قال يا ولد يا يونس وانت يا احيا مرك قالوا له نعم نعم يا نسبة الزين وبطل يا اين الرجال الرادر ديت رايح على وراح كل الرجال يا يونس اوعى انت واخواتك تقولوا لي يا خالو ولا يا ابو زيد الا قولوا لي يا حاج مسعود يا عم عاوز اشوف معنى عامر قاصد على فين صلوا على النبي يوم طلع عمر السلطان شوف وراه كل الرجال شيخ عرب معنا مقمان قال يا مولى الطف بحالي بعد Para.